السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما نقرا واحد السلسلة من العقيدة الموضوع من غيهما التعريف بعالم الجن. درس عدن درس مزور بالسلسلة التعريف بعالم الجن، نهضر نتطرق نظرك المسائل يثما بالموضوع عن العالم الجنيين. آخر نقطة نحب صغور سيطاسي عدن يثما نظر صفات الجن، يعني الصفات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نغد ذكر بالعالمين في عالم الجن. نظر يثما أنه أصل الخلق نسمي النار، أن الجن يخلقهم رب العالمين قثمس، يخلقهم بالله عز وجل من مارج من نار. نظرا كذلك أنه إبليس وصفت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسعى قرنان يسعى سيني الشيون. نظرا كذلك أنه رب العالمين القرآن يبينت ويخدمت إشارة إلى أنه عالم الجنين كم عالم الإنس، سعى قلوب سعى أعين سعى الآذان. كذلك نظرا يتما أنه الجن مثل الإنس ومثل غيرهم من المخلوقين يموتون. نظرا أنه الموت أنتظر كثير أنه هني الجني، ولكن كندنا كثير من العلماء الفرق كان يقلان هو أن الجن تعيش أكثر من بني آدم، وإلا الأخير تمتثني كننسن. وحتى إبليس هذه مثل، ولكن الناس رب العالمين أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هذه قيمة لم يوم القيامة، ولكن في الأخير هذه مثل. وآخر نقطة من زرائفنا نظر أن الجني كم عالم الإنس يتزاوجون ولهم ذرية، يعني جني رسم زي سن الذكور زي سن الإناث جيك جن يا رسم تجند الذرية. سيد آخر نقطة عندي نحب صغورة سيدنا السيد كمل دائما نيتما بالصفات من العالمي وهو عالم الجن. أول نقطة نهضر في لسل السيد نيتما هو عن طعام الجن وشرابهم. الجن يأكلون ويشربون عكس الملائكة. الجن أكن بني آدم سن سن سعن المكلة سعن في السيفن سن بشوذ المكلة سن دشو تسيسي تنسن أكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يقارب النبي صلى الله عليه وسلم يقارب في العباد يعني بني آدم ما ذكش مو خامس وليت السمارة لا يذكر اسم الله، وإذا جلس على مائدة الطعام ما ذكي مغطب لا بشبيش لا يذكر اسم الله. تشاسين الشيطان تشاسين الشيطان يقلن من عالم الجن السينيرين دوكاليس إياو لقد أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. السينيريو أيثما هذه لعقي ويثما من الشياطين الجن أخليكم تدركم أخليكم تلحقم أثنى نولم نصيب نون وشوف من المبيت خطر أرجزيك شمو خميس وريس المرى رب العالمين يتوسم غني خميس وانشق المكلين. يعني الجن شياطين الجن ما ذي قيم الإنسان ذيش سواء قيم الطبلة ما قيم القاعة، المهم يقيم ذي الشراء ولذكرار اسم رب العالمين زيس تشاركه الشياطين. أعلم أنه في كل مرة ذكرتك شكرة نغذكرتك شكرة وتذكرت اسم الله عز وجل أعلم أنه أقلك ماشي وحدك تسطط تيغيوث. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أنه مرن كرنت وانسو أدنني بسم الله وميل الإنسان يسهى نزمى الإنسان يسهو أذيتم بعدك لما استهد باسمك أديني بسم الله كده وساق الحديث بسم الله أوله هو آخرة قلت لما استنى من المكلان غادي يسميه باش عندي قلا شيطان من الشياطين الجن الذين أذي بعد تضلني. وحتى قل واقع نغيتنا حتى تجربة نغي الواقع نطلي بركة الحديثين نغشؤ من مخالفة الحديثين. الإنسان ما لقيم أذي سميه أذيش أتفت يروى أتفت العيبة ذاك تشان أتفت المكلة في قيمة كل شيء رزديا ما ذي لمول السماء والله عياذا بالله أتنوت للكلاب أتنوت ذقجان للخنازير كتشان كتطفلني سواء أتفت كل شيء فوك كل شيء وزع والعيبة ضروانا أكثر مازالوا نروارا كل عجب الدرس في الطفلة وأتفت الإنسان نروارا خلاف أتفت إنسان ذلوس كان القلب ذلوس كان كني قارن لبلا بصحابيني بسم الله هذه شافير وذي صروا الغيرس. أما ما ذي لملحد اسم الله عز وجل أبتت الإنسان من الحيوان بدون ذكر الله عز وجل بدون أي شيء خاصة ما يرنغس خلط الحرام قينيك تتكف فريد سفر البركة طعام النغي وشو لأنه أولا ذو الحرام ثانيا لانه يتشارك يتزيس الماكلة اللي يتشارك الشيطان اندر تروط ما يلا يتزيدك من هو الزرطر. هي اول نقطه. اذا الشيطان يتمنى الجن ستن، ولكن له الفرق ده مزيان. قال الجن قال من اهل الخير، وحيد الجن من اهل الشر. اهل الشر زيسن تراجين كل مكان عنده يتوذكر على اسم ربي نضرح نزلش ندنا كل مكان اين يبغي لي. كثير من الناس سعاني في العقيدة سعاني في العادة تسمين حاشا كسوم، لأنه كسوم عزيزي زمان ضبطون يا راسن واحد الشيطان أي مناطنين تسمين أرى في الناس. العقيدة باطلة، الشيطان يتسرير لنا بكل شيء، يتسق كسوم يتسق لبط يتسق الشربة يتسق عين يتخدمتك متسمى طار اسم الله عز وجل. ولكن كثير من الناس أنا جارة كسوم أنا جارة إني لازل إذا من ما أظن إذا من كانت تسمين بسم الله بسم الله تجارل، ولكن اعلم انه اشدق وغروم ما تتكسط اتشفكني قارن حفيان كما كني والسمطرة اذي تجدك الشيطان الا صنفنطني وهم الجن المؤمنون. الجن قال لي مولانا الخير وهي في يتسنالا اسم هذه اللي توسمالا اسم الله عز وجل، وهي بالعكس وهي كل حاجة ذكر عليها اسم الله اين قيم الزيسة تتشنوني امي. النبي عليه الصلاة والسلام يسحف طغيت مجا أداب الاستنجاء، استنجاء مالكش من الإنسان غبيت الخلاء ليقضوا الحاجة ينس وذي السر سواما إلا ويقنص الاستنجاء سواما. إذ ما الإنسان يستجمر الاستجمار ذا شوت يعني أذيك سنجاء سبس ماشي سواما سب أحجار ثلاثة يغلطن ذا ساول أذي نقين إيماني تجوز ونشتي. فمرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يتفيت الحالة كبرة يروح هذا يقضي الحاجة ينس يوصي صحابي أن يسوي ثلاثة يغلطون يعني باش هذا يستجمر قنص الاستجمار ما بين يغلطون وما بين سوى من قنص الاستنجاء. الكرويني ويسد حجرين وروثة نغ عظمة يويسني غلطون ويستلاثة غوري وفارة نغلط لاش يدوي يويد الروث الحيوان يعني نجسني الحيوان يقلان ما بين ذاغ المناطة فقري ماشي للنجاسة ولا غنص الروث، ولكن يقول إنك شغل ورثي ويستدكيني. فأخذ الحجرين يوين النبي صلى الله عليه وسلم بلطني الرأي صرفني شو سينا الناس لا تستجمروا بروث ولا عظم. إن حذرت أبي استجمر يعني الإنسان ذيك سنجسين سوشو سيغص نغص الروث من الحيوان فإنه زاد إخوانكم من الجن. الناس ذويين إذ العيش إذ القوث إذ المكلة نويت مثل وإن المؤمنين من الجن. قارن بالعلماء أمك قارن بكل عظم كل يغص هذه بنادم من بعض الثيار مثلا نتش يغص مثلا الثيار الإنسان غلفه بلك وبلا تتساوي غندي تدي شارجين وهكذا يغص سيمي لا أسميت شيء تذكرت اسم رب العالمين في اللس. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بكل عظم ذكر عليه اسم الله يجدونه أوفر ما يكون لحمة. كل يغص أسمات تشتكشو مني ودي جيغس أسمات تشتكشو تسمت رب العالمي. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أسمات تستيرت أدي يسيهماك من الجنة في الدمي غسني غتي في تشور تكشو يوشو لأنه شي تسمت في اللس. أما الروث النية قارن بالعلماء مشي ذي المكلان الجن ذي المكلان الدواب من الحيوانات من الجن. إذن باش نصفها الجن الفكرة العامة الجن يأكلون كما نأكل سنكن انت سنكن ولكن هني غير كيتسن قسمين اهل الخير الزيسن تسن كل حاجه متذكر اسم رب العالمين زيس ما تذكر اسم رب العالمين شيء اين تجي ذاك النير ارتشن زيسن جن المسلمون ما ذكر الجن يعني الجن الكافر وغير ذلك ويكي باش تحفون ترى جينا مكانا دو يتوسم ما يتذكر اسم رب العالمين باش ارتشن زيس. لهذا باش نعلم يتنا لأنه من زرى درس الإيمان بعالم الملائكة من زرى صفات الملائكة من زرى شو تحبين الملائكة ذا شو كرهن الملائكة ذا شو نسفيف نسفيف أنه غنحذر من أنه غنخذ مين هذه أذن الملائكة ونحاول أن نخذ مين تحبين الملائكة. ترى من زرى عالم الجن من زرى ذا شو تحبين من زرى ذا شو كرهن ومازال سلسلة جيس مواضيع أخر أن أنه غنستين عالم الجن أن حذر من أنه بلا كان خذمين الذي أذن أي مثل نغ الجن المؤمنين زيسن وبلا كان خذمين يقصف رحني عذون النغمين الجن الإنسان هذا حذر يمانيس سيدر فإذا ما ندرسن الشيء لهذا كل مسألة ما نناويه أذير لباليس الإنسان غير هورس ما تسمير أثن الجن الكافر ولي تتراذيذي أين رد جغكنا في سفيز يسجم المؤمن غزل الجني لازم تعلم أنه ذي ما الدين لأن الإسلام يتمى أريس على الحدود الإسلام أريس على الفرونتيار أريس على الباسبور أريس على الفيزا أريس على اللغة الإسلام كل ويني قلان اتبع الديني ذي مهج الإسلام سواء قثمورة النطنين قل قرى النطنين والله يلو كنذي لي قل بول نورنا قل بول سيد القطب الجنوبي ذي القطب الشمالي ذي مهج يلو كنذي لي قل عالم النطنين نغذي لي قل الديمونسيون النطنين مثل عالم الجني ذي مهج ميلاد المؤمنين اللان وهي بالنسبة لطعامه بالنسبة للشرب لشو تسن السنة كني تسن كني المؤمن زيسني تسين يحل الله رب العالمين غير المؤمن زيسني تسين يحرم رب العالمين لهذا قارن كثير من العلماء الخمر هو شراب الشيطان يعني تسين الشيطاني إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من عمل الشيطان تسين هي من عمل الشيطان فكل إنسان يتسون أذي علمان نهاثا نسم شبه الشيطان عياذا بالله زيت تسيتنسن زيت شوف لو كان الشيء المكلنسن تسيتنسن الشياطين سعانيوث الخاصية لازم نخل فيه نزيز وثيت كشن الصفات نسن الخلقية يقارد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه إيوه شو يقادوني كرنزي ونديج نريك الذي السو الذي السو اليمين سمى فيفوس فلدروات فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إن ذا المؤمنين وني كرنزي ونديج الذي سمى فيفوس اليمين فلدروات إيوه شو بشان خالف أعلى ونغواه والشيطان فإنه يأكل بكتسبما فظلمات الشمال سلاغوشينس ويشرب بشماله الشيطان يفهم الشمال يتسوس الشمال لهذا لزمة الخلف فتي من الصفات الخلقية من الشياطين الجن كل إنسان كل مؤمن هذه خلف لزم الشيطانين كل ما لنكر أنت شايفنا أنت شس اليمين من سوى أنت شس اليمين غاس الإنسان ودتوار برف ونجتى للأسف الشديد غاس الإنسان يكرد الدكالف ونجتى ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنك جهد تنبسيتيس رب العالمين نهديه ذو غبري في صلح الصحابة غيثنا كثير الزين غيق المسجدية اسعان الفرصة خير من الصحابة رضي الله عنهم أنت الصحابة عدنا غنوع عاشن النبي عليه الصلاة والسلام مصحيد ما الكثير الزين عدنا الصحابة قلت الحاجة ذا شوت مشي إكل الصحابة بعض الصحابة أنه يسيسن للحق تسيسن للهداية نهني ذي مزيانة أما الصحابة أزين الزيسن تسيسن للهداية نهيت من يسيسن للإسلام نهني ذي مقرنة 40 سنة 45 سنة ويبلى الهضرة لن 50 سنة لن 60 سنة قليل من الصحابة أكنس قال يقول لان ذي مزيانة اسمي ذي الحق الإسلام أزين الزيسن أبو بكر الصديق إلا ذا مقرى يعد 40 سنة عمر بن الخطاب كيف لن ذي مقرنة نيك ذي العمر يتوس المسعى الدم فمزينزن ماشي كان يفنى كنسقان الجاهلية الجاهلية ثم قرانت ومع ذلك ان بدل ما يفنى الجان العادة سنين احفظن 40-50 سنة ان بدل اللي نزيس البلد ويهيك عاش محاشا 10 سنين مويثن اش حاليك عاش ابو بكر الصديق بعد الاسلام عاش حوالي 20 سنة وشي وحي معاها ما كي 20 سنة ذكرة 3 سنين 4 سنين ده يقعش الباقي عاشت الجاهلية ومع ذلك روح ظر من هذا ابو بكر الصديق فكيف بك أنك شتورة ذي هو نقل لنك 20 سنة 25 سنة 30 سنة أقدر قار الشيخ أتصلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك أجسما تيفوس أجسما سقطك الذكرى وزمير طرى يعني جهد ثماني أتصنع تصدك شوية أتشتيو نبريد سيني بردان ثلاثي بردان أشوية شوية غلمي ثاني الصرحة الجناس أيثما أهنا صحفة إوحال لوم ذي كتب سيفاسنيس سحفتني لليفون أذي الدسوف للخيط نكني غاي كما غد ندم تاغن جاو تتسدن الغفو سايي نقارس نزميرا لا في سبيل الله نقارس نزميرا روح لاعي اي انسان نسي يا اخي وانت تسال السما تظلم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في الناس فهذا من تشبه بالشيطان هاكي قاطي خراكتي كي سي ديفيتيليتي كي قال ماشي دويد الدين ماشي دويد الاسلام كي قالوا زمير غالا نومغ شوف الصحابه غير ما كيشو ديك السميمه نسند شو لا نومن ام كيقلم فلهذا غيثنا الانسان لازم يجاهد تنفسيتيس ما يجاهد تنفسيتيس اثي وفق الله عز وجل والغريب يجمع واذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك زيس ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله انكسر ملاحظه ان الشخصيه في المجتمع والله زريخ في الحديث هي حقيقه تنقل افعال بعض الناس احيانا تقيم تكا يا اما في مغرى يا اما في المسجد العباد راح نشوف مكه كمان المهم تزور تكا العباد مالك نتشنى غتشوف اكثر الناس مالك نتشن مالك نتشن سخرا من نفس الظلمات سخرا من الشمال لا كوشنز كثير احيانا في المسجد في هذا المسجد ترى شحال دي فلان وفي مساجد عديده الزرغيون يتشسم في الظلمات نغي سوا ما من سوا في الظلمات سوتو في قسم الانتيكي ولي فونتاني ومن اللي على كيفي سوا سوا في الشمال اظو حار الغرس بس قرار يجوز لنا سنة السلام عليكم سنة يا اخي غض رواتي كتير هذا قوشي او دي غض رواتي سنة ما لا تكتب سوش تكتب دي صد روات ما لا تخمتس خوزي هكا لي كيس فيهم ما لا تعالتك يدي قاس لا دروات سنة وش تسويت فرس لا قوش دين الله نوعد صلخبر باش تعلمت انه غاس دي درواتي ينين الله بس حمالات تقلغ الحاجة اني قشو الشيطان تيني تحب بيرا نخدم انتقاليك النغرة لا قوش الله مع انه يوني قلنا ذا درواتي استخدام اليمي من الفروض سي اوتوماتيك مالك هذه سدد مصلى دروات ولكن دايما يتسدد مصلى قوش ايوا شو لان الشيطان دايما يتزين زدان شتيا غاسك ان نسيت نعتسد مالا ديس توصلى قوش ماشي ذا قوش يني قلنا ولكن الشيطان يتحب به هذا يزر المعصيه يني بنادم فلهذا ريثنا لازم نحاول نكسر شتيا انا على انه ويظ الامر من عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فلازم يتمع أن خلف عذوين منه كذلك من الأمور الدوي حالا الصفات الخلقية الجنين يتمع فيما يخص المساكن سند المجالس سند انظرنا كيف يخلق رب العالمين انظر الصفات سند انظر أيضا أنه يتزوجون ولهم ذرية يتكاثرون انظر أنه تمتثن كل من عليها فان انظر كذلك أيضا أن الجن يأكلون ويشربون وأن الشياطين الزيسن تسمت الشمال وتسمت الشمال كذلك أيضا الجن ينغن على ما يتم أمر مهم وهو أن نسعى المساكن خاصة بهم ومجالس خاصة بهم ده شو هن المجالس يعني لي ممكن أن تسلين الشياطين مجالس كثيرة ومساكن كثيرة قارن بالعلماء أكثر أن تسلين الشياطين الجنين أن تعيشن الفلوات والخلاء والمقابر الجن تحب نذعيش نيت مجموعة من دول أحد بنذم وتحب نذعيشن قريم ذنم تحب نذعيشن مجموعة كفرغم الصحاري الغابات المقابر الخلاء يعني غن كان يقلن بالخلاء يبعد إغزراون وغير ذلك ذي نتحب بنذعيشن العالمين الجن بعيدا عن الإنس وكذلك تسلينج المقابر كذلك ذي تحب بنذي لنايتما تحب بنذي لنج الأماكن النجاسة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن هيا غذي الظل الإنسان بمكان النجاسة وذي الظل الإنسان بالحمام إن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إما كان عندي لنومان عندي لنجسة عندي للوسخ ذويني ذا مكان عندي تسيلين الشياطين ذويني ذي ممكن سنة تعيشن عندي ذو في تمكان ذو الطلام ذو لوسخ ذو العفانة ذو الفوحة ذويني تحب بينا ذعيشن الشياطينين وذويني ذو السر إيوا شو مرة تروح تغو درويش مرة تروح تغو الساحر نغمرة ملقة السحار نغمرة ملقة درويش أفي تصف دايما يتفوح أفي تصفت دايما يعفن أفي تصفت دايما تتفقد زي سير الريحة وفي تصفت يكره النظفة يكره المسكر الريحة يكره همان يكره هيني قلنا كيف بالنظافة إيوا شو لأنه وين يستخدم الجن تعيش وحيد الجن والجن تحبين يموتانيك وسخن يموتانيك قلنا كالطلام كذلك من الأماكن التي سيتم الشياطين الجنية الأسواق. الصحابة رضي الله عنهم لن توصين البعثنا قرن كني ذكر كثير من العلماء الأثرية قرن يوصين صحابي الغريس الناس إذا استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه ففعل ننسك وصيغة ما مزمر تتلي تارك تيرمز وعادك من السوق وتلي لغانك تيرمز وعادك من السوق إي وشو إن لأن السوق معركة الشياطين السوقيين ذا مثلا دا إقوان الشياطين ذي الناق نصب الشيطان الرايين سيخدم تعلم في الأسواق لهذا السوقيين ذا ميكانيك الذي سلفساف خاصة الأسواق من زمان النبي كنيثورة وهي عاد الأسواق يقلن الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يوصف هندك النبي عليه الصلاة والسلام إن أنه شر البقع السوق تخيل السوق يقلن زمان النبي كنيثورة الأيمان الفاجرة لعبة تقلن القرفرة خدعا اسكديبا تكليحا النساء الكاسيات العارية ثكرتا كل المشكلة يقلن أتي تطفق السوق عياذا بالله فوين نجزمر نديك شمغ السوقية ماشي واحدين مزورة والدفر ماشي واحدين قورة وذي عدي راك نقار نضيقتو الشغليس والدفر أريد تحويس أريد زيب في الدفق السوق وذي حاول ما نديك شم أديوي دعاء دخول السوق اللي نذكرش حالي بردان إدقازي النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له ألف ألف حسنة يعني مليون حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة يعني مليون سيئة ورفع ألف ألف درجة يعني مليون درجة الأجرينك المليون حسنة وكتوكس مليون سيئة وتورفعت مليون درجة ميوشو لأن وقلك شجوث تفسك شمطريون ومكان عند معركة الشيطان وكتشي مثلا بتوفيق الله عز وجل كشمط تذكرت اسم رب العالمين فرب العالمين أكي أذيلي لك من الشاكرين أتشكر العملينينك صل أجرين العظيم. كذلك إثم من الأماكن عند إتنين الشياطين عند ظلمة الليل من هذا الشياطين هي تحبين أمكانيك فرغن تحبين أمكانيك خلان أمكانيك الذي سنجسع وحي تحبين الأسواق كذلك تحبين إثماء الظلمة تحبين الظلام لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من ناد ما ذي لغطيش أقبل الشمس يعني إلى الغروب يعني فحمة الليل تبذى السواد من الظلام يبذى تفرد إن تكفوا صبيانكم من الجمعة الدريان ونخام تبلع مثورة وغير ذلك وشو فإنه وقت تنتشر فيه الشياطين العشاء إذ تفرن الشياطين بقوة إذ تفرن الكثرة لهذا غيث ممالي لقريب الوقت المغرب الإنسان يريد سجل الدرياس كبرى يلاقي الإنسان يجمع الدرياس الخام فكثير من الناس أتفت الدرياس خاصة لعبك يسعى نفرح خاميس يسعى سطيحة يسعى لكورنا يسعى لطيراس استقع على أماكن درياس الناس داخل وخام وإذا الخطأ ما هذه قريب الوقت المغرب اسكشمت الدرياك الخام فوق الوقت اللعبة في هذا الوقت أضرحنا بتشم أضرحنا القرية نسن أضرحنا بينان نغطقي من قخام واحد مولا نسن ماشي غسن تسريحنا يتمك برا غذ لعب لعشك برا ثم يصرعون ويمرضون وغير ذلك يعني في الوقت قشو تنتشر فيه الشياطين. من الأماكن كذلك تنتشر زي سيتم الشياطين البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله من ندى أن الشيطان طبعا يتحب بها مكانك لن يخلع ولكن تسوى عين تحب بها مكان الذي يتم ذنن لأنه يم ذنن النية اللان أنه لا حد كيف كيف وجودهم كعدمهم غمرسون وكسوم يتعيش القاع ذلك إي وشو لأنه ذخان لا يذكر فيه اسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن دجع الفراغ خمن وندزك واند المقابر أمثل معنى المقابر لأنه المقبرة ولا حد يستظليه ولا حد يستقراءة القرآن إن دجال فراغ خمن وندزك واند من المقابر ولا جيس القرآن ولا جيس تظليه صلوا ظلت خمن وند وقرأوا القرآن بعد الند فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يقارد الشيطان يرق الجخام اتوقر زي سورة البقرة اتفا ثلاثة أيام وتتقلا أخا من داعي الذي ذكر الله أخا من داعي الذي القرآن أخا من داعي الذي العبادة الذي سوال العالي غيثما الشياطين تكتشمنا لدعيش ديننا ولكن للأسف الشديد يثما لن يخامن أبان كثير نوين لسوبرفيسين سنت سمحيت القانون للواقع أتزلت خام والسعي تعيش زي صرف عين ذنب ولكن بالحقيقة أخا ما يغي تشرر ذا الترس وشو؟ الترس الشياطين. إي وشو؟ لأنه 40 من النايين 50 من النايين لا يذكرون الله ولا شد ذكر من رب العالمين ولا أحد القرآن. أخا ما يتصل زيس حشا الموسيقى، أتصل زيس حشا سب الدين، أتصل زيس حشا غير الهضور، أتصل حشا تشقل الذي من غان من هذا الذي يعيش ديننا يعيش الشياطين الجن دائما الذي يعيش ديننا. أكن نزرى غايت ما من هضر عالم الملائكة نزرى أنه لن تكر المعاصي مثل أخا من دزي الصور أن دزي التماثيل أن دزيس الكلب من ندخ ميوك تمنى غرس الملائكة لن ترى المعاصي سرول الملائكة فخا أكن الطاعة تغرب بالملائكة المعصية سرول الملائكة. كذلك عالم الجن شياطين الجنية مرض زرن الطاعة تفاغن بخمنة مرض زرن المعاصي تحبي نتزدغن بخمنة عياذا بالله. أكن نذكر زي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ديني ونكش مؤخا من سوري ذكرى ربي أقم أذي سوري ذكرى ربي ساسين الشيطان أدركتم المبيت. يعني مثلا دمشان أن دغرة سمزيز تخيل قخامي أذي نسيدك الشيطان قخام أذي نسيدك الشياطين قخام. إيوا شو؟ لأنه لا حد ذكر رب العالمين. أذكر غاون ديك أنا يتميو في القصة وفي قصة واقعية يعني الإسناد ثانويت من عندي غير وين استقرار كيجاني شخص إلا قراج الجامعة يتوصرع إهلك ذكرت القصة عدة مرات ولكن باش ناوي العبرة زي سيد ما غنعلم لأنه فهي من باب وشاهد شاهد من أهلها أكدس كي ونيك جربنك ديف كان النصيحة إنسان يتوصرع إهلك فأرقنت كي بعض الناس كي سفر من الجنة نيك لنزيس أسميك الجي يقعد ما نسيس قمي ما نسيك يبدي حكود إن ده اسم اللي يتوصرعه إن الزر الشياطين الزفير الزر الشياطين سخلاع عن تخدم نسك الأمور يعني الذنس فرنزا الإذاء من الشيطان للإنسان إن الغرفة إنه إن ديون بريد القيم غاكا إن الزريغ وإنك تين ديس الشنبراين دينك الجامعة إن الزريغ إيجنك يزدخل ووسوينس إن الزريغ الشيطان إيجنز يون إيجنز زدخل لس يوني بتزفق الرئيس. يعني ويق لن يهلك كي يغمر من الزر الأمورين عياذا بالله بحفظ رب العالمين المؤمنين أجمعين. أسمي قال له لك الزر الأموري إن دي زر غندكريس يروح إيجن إيجن بلا ما يذكر رب العالمين إيجن بلا الأذكار إيجن أكا كانت ياريما إذا شو الزر إزر الشياطين إيجن ديرس يونيك شمزيد ديرس داخل وشو يوني بتزفق الرئيس. تخيل يا أخي واش حل العيدة ذكي كل سعيد ما ودوينا رأس الخبر ودوينا رأس الخبر إلى عمرات نساء أم بعد ما الذكر صبح الذكر مشنف الذكر يتوار وينك يمدي تروي الذكر غلعيات غل مشاكل أخميسين هوال لي بروبليم كل مكان بعد كي قالوا علي مغادا شو يوغل وذي يزلز ديوي غير الشيخ فقر عنت وما نسين الرقي اش اذا الرقي كينفع عنك الرقي كالميون واس يومين ذاك كينفع عن اتعلم تندلت الهلكه في تقاط تقزار السبب ان اخميك تعيش نزيس الشياطين نقلك تسكر وتبطل اوعى ذويك. فلهذا أخا من ذي تذكر رزيس اسم رب العالمين يتما ذخا مصدغ نزيس الشياطين. وكثير من الناس يتما انو ناس نغليهم انو ناس نحسبيهم مارس نقال يا أخي أخطوك الموسيقى خامي يا أخي سنقص الموسيقى خامي يا أخي أخطوك المعاصي خامي انو ناس نغليهم نغل لله الحمد يتما كل يوم ذي المسؤول فوق خامس لله الحمد. ولكن ملك ده ضريون ذا النصيحة كنصح ملك دينير يا أخي بالك انشاء ماشي دغولك غلة يا أخي الحمد لله أقلين صدغط الحمد لله أقلين ذا المسؤول فخامي. ولكن ملك ده ضرر أقلين ذا النصيحة كبغي وكبغي غارت وضررت وكبغي غارت سزكيت ترتبطيتي ترقوية بغي غارت سحطة أنكرت الصيغة أو قتلوزتها تشتلحوت ماشي كل وقت اللوز تذكر فحيثة ودنكي كان ركي طعيما أجدف كغط السنتي والسدوز كم كرة تصير في الحوث يمكن كثير من الناس تحبين هذا فيه المكتب جمال الذكر يثمي تشوز قرعتين الرقية أخاميو أكل وار جمال الذكر تشوز قرعتين الرقية. ومع ذلك نرقل عبادة نقارة خطير ونبغال نجرح العبادة نقارة ديرونجيما نتكيسي غز داخل نتسوسهم ولكن حسيد ملك ذكر النصيحة ملك درخوف فقرعون وقت دفكر وقديني يا أخي أكو الصيغ سوايا دوايا دوايا وتقرا إيه إيه إيه إيه خطر تشكل فسزتي لك ركات قلت تساوي تفقر عن حسيت ذا شوك ده الضرار ملك ديني غخا من دوي تواذكر رزيس رب العالمين ذخان زدغن زيد الشياطين الى قاك كرقو غبراج ماشي تقران ترى كرقو الى قلي الدم يكون بلي غتسوارقو كل وقت ما تلبيت العين الى قمن الرقيه باش تجي تحشي لانه خاميك لا خمس دغن زيد الشياطين للاسف الشديد روحي ناسي الجاري روحي ناسي فلان روحي ناسي ويهين انه سنقص الموسيقى غنو للدار الموسيقى غنو خدمه راه غتشم الساء وتشفر الساء للاسف الشديد ايتنا فلازم نفهم شتي غيتنا اخا من داو تذكر اسم رب العالمين ذوال الشيطان مزمار الشيطان الذي يسمع والله غيتنا غير ضخا ما تعيش زيت الشياطين زيت من الاماكن نار المجالس تحبين الشياطينية مجلس هو بين الظل وبين الشمس النبي عليه الصلاة والسلام إنهى المؤمن أذق يار فيلي ذي الطيش إيوا شو فإنه مجلس الشيطان الشيطان أيهما عدو الله يتحب أذق يار فيلي ذي الطيش ما تيلينا كثيلي القاعة واحد ذي الطيش يتقمي يارسن كرزي سكتيلي كرق الطيش لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنهى يغمر أذق الإنسان أذي قيم يا رسل فمرات قيمت سواء المسجد نرجع خامنا بحدي مكان بدك فيه لي نرجع بدك فيه جبت بدا دارة يا رسل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقعد الشيطان وكثير من العلماء نند أن الشيطان يتحب المتناقضات يتحب الحوايج تقلن كونتراديكتوار يتحب أزين زيس هذه اللي كفي لي أزين زيس قطيج وهكذا يتحب دايما أي نقلن متناقض لهذا بعض العلماء صنق طنق أن الإنسان يقسم ما يسطر الشعريس يخدم القزع أمي غارنا ككوب كاسكيتي نار هذه تراسي غاكا هذه كسيو ساون نار هذه كسيو كسال مليح يساون شوية قارن دويد القزع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع إن هفلس النبي عليه الصلاة والسلام يجوزال غنشتي الشباب يكتستر شعر سنسطريقية علم فن وأقلكم تخلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه قارن بالعلماء أنشتي من عمل الشيطان الشيطان يتحب نار العدل بالجسم من الإنسان أزين زيس كثيري أزين قطيج أزين يوساون اللي توكس أزين اللي توكسارا وثانيا العادين ذي العدم النصارى ذي النصارى غاية مجل أنجليزي جليزن سنجل كنائس سن إكتكس نزين تجنزين وقل عصر الحاضرية ذي الصفة خاصة للجنود الأمريكيين المغارن لمارينس نهنيك خدم لكوبي فإذا لكوب لمارينس إقلان تعدين في استماك واحد النساء من المؤمنين إقلان العراق الأفغانستان كل مكان القاعة فوي مثال يهتك عرض أختك المسلمة ويقتل أخاك المسلم سلكوبيينيا أختي ثورة ذي يجيذي مسلم أتخدمت لكوبا مثيينيا فثلاثة الحوايج ألكي من عن أتخدمتها لكوبا مثيينيا شاهد ووليتنا أنه من مجالس الشيطان الجلوس بين الظل وبين الشمس فلهذا كل إنسان ماذي لقيمك يحرك التيج مثلا يخدم التيلي غرفة مينس أزين زيستين التيلي غزين التيج إلى قذك الذي بدل أمكان حالة واحدة فقط أن تتصدر فهذا مرة تليتك الصلاة ما يلاقي المسجد مثلا أقلك تتظلط كشمت ثفاف مثلا قطاق أزين زي تتظلط قتيلي نازين قوينا فينا تصفر تارك الصلاة تتكمل بعد الصلاة جبري من يقدم غزتنا وخر باش يتقام يطار نازين قتيلي أزين قتيج وي فيما يخص مجلس الشيطان وحي مساكن الشياطين أنا ضريت ما بعد من هضر في الصفان سن الخلقية أنهضر في قدرات الجن بشو ذي القدرة نسمي في كرب العالمين الجني أول عنصر أنا هضر في لسيتنا أنا أعلم أنه عالم الجن اختياسنا رب العالمين السرعة ذي القوة أقس على ابنها إفكيس من السرعة ذي القوة ونسعى لنكني غيثنا ذي العالم وكتم شبهها رمي العالم من نغي القوة ذي السرعة نكني ونما يبغى ذكر السغط ورثه أذكر ذي تبديوثي وثل ميقوت غاس ذكر ذي يزل الصحابة طول بشر يوت عالم الجنة إثم خطر إفكيسنا ربي القوة ذي السرعة سليمان عليه السلام قال قصة يصوحي ملكة سبأ قال اليمن إلوعى الشياطين وحيد الجن قلان تحت الأمر ينسى الناس أيكم يأتيني بعرشها الناس منه الزيون أريد ديوين العرشينس العرشينس يعني القصرينس زي شو تقامي شو قلنا القصرينس إنسانة تنك بيت المقدس فلسطين طمتو فيه ما تنك اليمن يعني تمورت اليمن ألم يتمورت فلسطين إكريون عفريت من الجن إكريون الجن الناس أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك سليمان عليه السلام اللي قم في كرسي في العرش الناس يون العفريت الناس نكي أبو روح السام البيت المقدس ألاميد اليمن أدرت تغلى عرش إني هكذا ما يلا وفي الدياوير ألاميد فلسطين إني سكتي تسرس غزتك قبل ما تعالتك يسيف أسنك كرتب يعني وين هذا يروح أكثر من سرعة الضوء وهي حاجة كبيرة. قال الذي عنده علم من الكتاب إكريد عاتي ديون الجني مطنين كفريس بالقوة وهي مشيد ويد الأقوى إلا كفريس إنيس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إنيس نكي أكدويغ قبل ما تعرف البيت دلنيك أكني دل دلنيس وفي ويسي إيرو حميد اليماني وبدل عرش يقلب ساسي في الزرس شوفت القوة شوفت السرعة يقفك رب العالمين عالم الجنين يون الزيزن الناس كيف في دواق والمذكرة الكرسين حاجة كبيرة ثي الناس يون يقلن كفر يسق القوة الناس كيف في دواق قبل ما يرتد إليك طرفك يعني في رقبك تخزرتي قبل ما تبلعك فتك وتعطي تسيد الضيطة أي تفت بذي ولا غد ويخفي تذيذ العرشين وحقيقة كي يخدم الجنيين ويثيد لم يتزس فثي قال العلماء الدليل أنه من قدرات الجن أنه يفكيس رب العالمين السرعة أنه يفكيس كذلك القوة ولهذا هم بعد نظر الأمر يغغل أن السحرة السحر أنك تزوين الأخبار تزوين الأخبار لأنه استخدم من الجن فما لدي سيوانا سيطرح السؤال انت الزات سيلا جني الجن النغاتي سرح هذا يروح أقصى الأرض هذا يروح ألم أقصى الأرض هذا يوين الخبر وذا عدد دقل وكتشي مازال عدد شفك طالها ذرين وازديك الجواب أصنيت مثلا وينشتين هضريت من ناحية النظرية تيوريكمو لا براتيك ويجوزالا وينشتين جوزالا تحفر الدرويش تسقسيت ولكن هضرت بشديد لها من الإنسان هذا يروح الإنسان غد درويش أسيني إني إذا أنت اسمي سبابا باش تعرف أنه ذا درويش يطلب أكديك اسم من بابك أنت اسمي سنة أكديك اسمي المال ثم تصديد شو تشيغيز قل لي إزمرت دياوي أمك لأنه مجرد طرحت السؤال يخدم من تدريس الجن هذا يروح هذه الشيعة الجن النير هذه السقسي هذه حفلة مدي وفن وذ بابك هذا يروح أقصى الأرض قد خيخة أدد من الخبر وإذا عاود أدد قل وكتي ما زال عادك نقارن الشفتين إنك ما زال دفك انت الله ضرع في كيس مرض العالمين القوة في كيس من السرعة الأرض من الأمور اسمي في كرب العالمين بغن القدرات في كرب العالمين الجنين أنهم يسترقون السمع استرق السمع كي تذكر رب العالمين في القرآن أن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني الجنين كي ندوسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذي بغو رب العالمين الدي وحكرة أبي لعي جبريل عليه السلام السيني يا جبريل وبعد السيني كذا وكذا وكذا يعني في أمر سوين يقبها جبريل ينادي أهل السماء أبي لعي الملائكة السماء السيني غتم رب العالمين بأمر غض بخبر غض كذا وكذا وكذا ومن بعد كل أهل السماء من الملائكة أتخبر من الملائكة النطن الجن باش وخدمن أذتلين وسفلوة أذتلين وسفلوة وتحسسين بالسماء يسترقون السمع يعني تكرن تقابرن الخبارات بالسماء وتحسن وتسلم أن الملائكة تفن دكيون ووالسي أن الملائكة أن الناس رب العالمين يأمراغ أدنى رزق فلان سقشيش يأمراغ رب العالمين أن فلان أذيت وقف ضروحيس يأمراغ رب العالمين يعني غد سلم الأمور غد ترنق القاعة فأذا زلم إن دون بعد النبي صلى الله عليه وسلم تورج من الشياطين في السماء في النجوم إن دون بعد اللان ويكنيك تورج من قبل ما ديوي الخبر يكمل اللان ويك ديوي الخبر يكمل وديطر ما لديس أذي راح السحر بن وحي من يتخدم أسفك الخبرين أسيني غاثة نظي ترغيذ ويسلغ الملائكة هضر ويكذب معها 100 كذبة أسكيوة الحاجة الصحة وسر نميان الخبرات بالكذب فإذا جاء الإنسان إلى هذا الساحر أصدق الساحر يمن خبرك صحة الحاجة المستقبل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وي مشيل الغيب يعلم اعلم الحاضر خطر الغيب خلاص يفك الغيب رب العالمين يخبر بالملائكة إسلياس يقموش الملائكة إسلياس يكني قال مهضر من الملائكة يا رسم فأذي قلهم بعد ويني أكثديني وأكديرني 100 كذبة ديلس إن النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق بتلك الكلمة فيصدق بتلك الكلمة إن يكون بعد العيبة هذا قلنات سامنا الدرويشية على جليوث الكلمة أني كان يدينا الصح وتسهون مياني لن بالكذب لأنه كثير من الناس هذا راح الساحر أزدكيوث الحجر الصح الباقي هناك اللي كذب بشحال القيمه ديال التفك فين كان ديال النار الصحو نهار النايد غادي يسعوا فلان قشيش ونهار النايد فلان غادي يجوج ونهار النايد فلان غادي يكسب وهادي شنو كيفاش ينزل لنا الطراره غادي التفك فين كان فين يدوز الصح يويتد من الملائكه دويم قرن استراق السمع وانا كنا نقعد منها يعني السماء مقاعد للسمع يعني تقنين تحسس من الاخبار من السماء تتاوين داك الاخبار دي زينان رنونا شكرن زياده وهنداوين غير السحاره من بعد السحاره يغدي فكره الصح الباقي ما كيف الكذب وهي من القدرات افكار بالعالمين الجنيين كذلك من القدرات افكار بالعالمين عالم الجنيين ولعل الدبين كثير منا امر غريب ولكنه امر لا شك فيه وهو ان الجن فوث عالم الإنس بالصناعة بالتطور عالم الجن فوث عالم الإنس يتمك الصناعات رب العالمين يهضرد في الجن يستخدم سليمان عليه السلام إن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ويجي الوقفني من سليمان عليه السلام احسب شحال الجمال نرثوره إن الجن نيني مرني خذ من ديوث المملكة خذ من دي سليمان يوث الخدمة بحيث أن سليمان ثلان الملك راه تزرب فيها أريخ العزيز دي شو بساعة صنوعي نزد محاريب وتماثيل قل وقت النية صنوعي نزد جفان كالجوابي الجفان يعني شغل ما تتزوى ولكن كالجوابي شو المعنى نزد كالجوابي أنشن البركة ومان يعني غشط البحر خذ من شغل بالأواني غشط البحر نمقران مكي وقدور راسية القدر تشوي ولكنها راسية مشي تنزيان القدر تنقران إذن هذه سبسيزي سيني قبرا ويقل الوقت النية فعالم الجن العالم الدان مليح في اللانر في عالم الإنس السعان أمور وتسعان على عالم الإنس بحيث أن كثير من العلماء الثقات ومنهم ابن تيمية رحمه الله يحكود إن ذن يزرع بالعصر ينس يزرع الوقت لأنه انتهى العصر عند الله والجهل يحارب شيخ الإسلام بن تيمية يحارب الخرافات يحارب الشرك يحارب البدع اكثر انشتاق الوقتيس والوقت قشو اكثر زيس الشرك اكثر زيس البدع ذي الوقت قشو اكثر زيس الشياطين غير العيبة إن دي زراء أمور يحكوه انتي اسمي قملوقة السحارة اسمي قملوقة درويشين خمسنا المناظرات إن دي زراء أمور إن دي أخبره بعضهم أن نسعان حتى تيك نزار من العباد زيك زارا تنسك الأفلام وحي زارا تنسك الرسوم المتحركة ذلبوا لك كرة من زجاج يخبرونه بالأمور يطرون عن طريق الكرين الشيخ الإسلامي ذكرت الثي إن تسعان كيوز شغل من الزجاج شغل كرة من الزجاج إن وينك سخذ من الجن يعني يدرويش من الوقت النير تورين لأنك شغل ترى بعض العلماء مثل أنت شغل تلفاز ترى واحد الراديو ترى إن هذا يخزر زيس ويقلق نهضر 600 هجري 700 هجري إن هضر إن هذا الزدورين داخل من الكرة النير الزدورين مذان الناس دورين كالعيب هذا الزدورين الحويش ترى ذيطرون أنا غيطرون فأذين من زيس ومذان النير الشاهد أول أن عالم الجن سعان المواد سعان الوسائل سعان الآلات إقلان الدنف لا نغزيس فلهذا الإنسان أذي يعلم أن العالم الجنية أولا لن قبل النغ يعني زوار النغ يتمعيش ثانيا التطور المليح سعان الوسائل سعان كنق الوقتين نغيثنا وهناك قصص كثيرة لولا أن أزين زيس سعان تل الإسناد نخشى أن نكون ممن يحدث بكل ما سمع وإلا في لقم ذكر بأمثلة كثيرة ذكر بقصص عديدة في الأمور زران العباد الثقات ومن العلماء الأمور لنفوث نغزيس عالم الجن ولكن كنين نديت من الدرسين حول هذه الدرس علمي الأساسي سواء الكتاب والسنة باش الإنسان يتفغر الموضوع ولكن نعلم أن عالم الجن في العالم يتمزور نغم ليح حتى أن بعض العلماء المعاصرين قارن بأنه كثير من الأمور الزارني مذنب الزارنا كاين الحاضر نسمق الطبيعة الزارن السماء قارن كلها من أعمال الجن فشظلن بني آدم نسريتنا الدول المتقدمة والإشكال أنه حاشا الزارن الأمرية حاشا الزارن الدول المتقدمة الدول الإسلامية الزارنا رنشتين الماريكان الأوروب الروس التمورية أذقيم للقيمين كانت تشوفها مثل فيديو أكين زرن مركبة فضائية السماء أي مقارن ستروميث أنوفني أوبجي فولونو إيدونتيفي مركبة فضائية غير معروفة أكين سقرن المرسلين سيد منوذي قارن مخلوقات فضائية والثورين زرعت نسق الأمريكان زرعت ويهنديين زرعت ويتقارن مخلوقات وسنتدق الفضاء. كثير من العلماء قارن أنه أنشتي من عمل الجن لإضلال بني آدم، والدليل أنه أنشتي تلارك ثموري مسلم قف موري مسلم وزارة أنشتي التلي حاشك ثمورا الكفار في مورا غندا يقوى الكفر يقوى الشرك. الشياطين خدم نزيس العجب خدم نزيس الضلال بشاه نريعا وهن خوفا وانسكش من الخرافات قروي مسلم. كثير من العلماء قارن العلم عند الله قارن، ولكن أكثر ما يكون أنشتي من عمل الشياطين، لأنه قارن حتى أنه ويكي قعب ذن القبر ويكي قعب ذن المقامات. أحيانا يحكوا الإنسان كيني والله أنا كيزي تم ناس المقامات تم نفس كذا، كيني روح أغل المقام الدعية طلبخ سليغي الصوت جوبيين. وكثير من الناس طالما تصنع القصص كيني كيني أنشتي جنو منه. قارن العلماء أنشتي من عمل الشياطين قد ماضي زريون الشيطان بنادم يتمن الخرافتين إن ضد روحهم كان النار أزدي مثل إيماني أزدي على كثرة أزدي خدمة كالحاجة أزدي سقربة بالسيء أزدي يوي الحاجة غزاتس المهم أزدي خدمة كلا باش في ظلل. فلقنا على من الشيطان يتما يخدم كل ما بوسعه باش في ظلل بني آدم وسنظل عنصريين أم كيك تحفو الشيطان في ظلل بنادم. فكل إنسان يتسسد على حسب العقلية نكنسي مسلم إفقر أن المشكلة النغ هو الشرك، إفقر أن المشكلة النغ هي البدع، فيسيغد البابين العباد أتفت هذه الزرق المسجد هذه الزرق المصدر مطال هذه روح الكعبة هذه زرق الكعبة هذه قبل الحجر الأسود تقف نمطا ونتسطر درق النس ورخ شعار هذه روح المقام هذه رفليفة سنس هذه روح القرية أتفت الدعوم يتسلون إنهاق يسيغد الخشوع. إيوا شو هذا من عمل الشيطان؟ أتفت 20 سنة 30 سنة تزرق المسجد قال عمري سنيك طري كرا قال عمري وسليق حاجة قال عمري وزليق حاجة وريزري الملائكة وريسلي كرا أسماء ذي رحغ المقال إكين سليق النايب الزريق إطري غيا إفري ديا البرهان ويهنتين وانشتيغيك من عمل الشيطان باش تصمت تصمت كثر سلم قمي. وهي بالنسبة لأهل الإسلام. أما أهل الكفر يسيسن المستوى نسن قوم متقدمون بالعلم الدنق التكنولوجيا يوسيسن تسلفغين سن ويزرهن أنه أتمن نارس عالم الغيب يوسيسن تسلحوايش تايف يشغوليهن تسلحوايش تايف مركبات فضائية ويهن مخلوقات فضائية شغوليهن تنسى الأمورين. الشهر هو ليهن أن على منور بالعالمين يفكاني عالم الجن قدرات من بين القدرات اسم يفكانيهن يفكاسن العلم يتطور نزيس حتى أنه قل وقت سليمان لن الدن مليح بالعلم حتى أن ملكة سبا أسميت سدغ سليمان عليه السلام تسدغ القصر ينس أسميت الدغات كشم سليمان عليه السلام الدخلان القصر ينس إخذمتين متقارن في العلماء قل عصر مخشر الله كواريهم من تورا ذي الزجاج وتخضر تدوس الضحر قل وقف النيغ ذي الحاجة تم قرنت أيهما إمرني حتى أن ملكة سبا أسميت كشم دخلت الصرح حسبته لجة تنويز الضحر سولي غكاية باش تزيقنا راني طار نسميت على كيف تدوسو في المزجاج وثومي نارا منه يخذ من الشيطان صل أمر من سليمان عليه السلام ذي الجن من إنجلندي العلم من سن اللي يتطور مليح. فالجن يفكيس رب العالمين من القدرات أن نفوث بني الإنسان بالجانب من العلم وحيث تطور. كذلك من الأمور اسمت كرب العالمين القدرات عالم الجن القدرة على التشكل إفكيس رب العالمين الجنية القدرة قد شكل لما ننسن في صور شتى. يعني الجني إزمر الصورين الحقيقية هذه النقلبة في قلد مذان هذه الشكل لما نسن أمو مذان هذه الدجاري مذان إزمر هذه الشكل لما نسن للحيوان أي حيوان إزمر هذه الشكل لما نسن من صورة إلى صورة هذه الشكل لما نسن غمذان الدليل ينس الحديث من أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على صدقة رمضان. النبي جعلني النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤول صدقة الفطر زكاة الفطر كان أبو هريرة يجمع يتزنون كان يجمع باشون بعد ما قريب العيد أتغطون أذفكن الفقراء للمساكين إن ديوثيون وبريد يتخذيون ومذان يتسكر بالصدقة من يد مكاك لازمس إن أدفى أمسك به يعني تفيد فوسك تفيده إن يسكويغ النبي صلى الله عليه وسلم أكي حسن ايش كفاية الناس اني كثير العيال سعر العيال يعني سعر الفاميليان كيف الفقير وكفي غرام ولحق غرام سرحية يغطس يسرحات يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما فعل صاحبك الناس حكوي فقصتي كتران يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرت رب العالمين عن طريق الوحي حكاية أبو هريرة الناس أنا إنه سيعود الناس فالنبي عاود الدقل اليوم الثاني يعاود يقلد نفس الشيء يطفي في أبو هريرة يعاود يحلل فيه الناس أقلين اللوزة وغير ذلك يسرح أبو هريرة يصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس نفس الشيء الناس سيعود للمرة الثالثة المرة الثالثة عاود يطفي في أبو هريرة الناس تركت سريح غار أكوير النبي عليه الصلاة والسلام شو سن الرجلين الناس ما تصرحتي أكتفكر نصيحة شو سن نصيحة الناس إذا آويت إلى فراشك الناس ما تكشن تغوزين فقطين في العشاء فقرأ آية الكرسي إن سقر آية الكرسي حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ إن يجب فكرة النصيحة كل ما ذرح تتصينط أقرأ آية الكرسي أثنى رب العالمين كيحفظ وكيتساو ماذا زحل من الصبح إسر حسب هريرة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس شو يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقك وهو كذوب إن يسين يقدرنا كي يصدق بالصحون جنرال ذاك الدبيق الله يستدي بجين مطن كذوب ولكن فين صدقي انك بالحق الناس اتدري من كنت تخاطب الناس تعلمت من وحي من وثلاث تهدرت الناس ذاك شيطان الناس ولاد شيطان من شياطين الجن يوسد على شكل انسان يوسد في الدم كان المكره فالشاهد هو ليتنا انه الجنين يتشكي لمانيس على صوره انسان يتشكي لمانيس كذلك على صور حيوان قال العلماء ازم الذي لذزر ازم الذي للكلب ذي القط وغير ذلك ولكن أكثر ما يتشكل قد يتشكل على صورة الكلب الأسود نغ القط الأسود نغ الحية نغ زرمان أكثر ما يتشكل الشيطان ما ضد الصفة من الحيوان يتحبي غادي يشكل مانيس على شكل كلب أسود نغ قط أسود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ندعى الكلب الأسود ذاك شيطان لهذا الكلب مالذي زيري ون تظلتيس تظلتيس تبطل إلى قصي عاود الكلب الأسود ما يزيرز دي ون لقد عاود تظلت أما الحية فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إن في المدينة جنا قد أسلموا إن اسم الصحابة ذيق المدينة لن بعض الجن من غير الإسلام إن اسم فإذا رأيتم إن اسم مظهر إن خامن وني زرمان لأنه زيكنيا تعيشنا كي زرمان داخلي خام صفتك ليفهم دون غادي يفكك القرم وإذن غادي صفتك تعيش لنا ذا زرم إن دوت نوغ ثرى آذنوه ثلاثة أيام يعني وينك سعان خاصة خامنا كما زاليه نمزيك القرم وإذن أكي وصفتك شمك ذا زرم يتفكى غام دونك ينجوها كي خام تعيش زيس وثنو غرى مباشرة تأييد الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إن دفكس ثلاثة أيام أهضر غيرس إن أقسم بالله عليك لا تخرجن إن ستنقول لك صربنا تفرط سيد خامي إيوشو إنك لأنه قد يكون جني مسلم إذ ما ذي الجن من المسلمين ماذا الجن مسلم ما أستنت كان ذي فرق خامنا ذي روح بلا مفعل تكرا ما إلا ثلاثة أيام ما زالوك في غارة أنغيث لأنه يا إما ذزر من الصح يا إما ذزر من يقول لنا الصفين إذ الجن ولكن كافر فالنبي عليه الصلاة والسلام إن هيا كل ما صفي تزر مزدخل وخامة تغطي مريمير أثيت أظنط يعني أستني أفرسك خامي طلبك كسر بالعالمين أمرك كسر بالعالمين أتفرد لأنه قد يكون جن مسلم وثيت غط لأنه ما طغيت جن مسلم ما كنت طغيت إنسان مسلم نفس الشيء فميلة الجن المسلم هذا فرق خام واحد إن سكة هذا فرق جمدون نذر واحد فرق ما يقوم غادي فرق بعد ثلاثة أيام يا إما ذزر من الصح بس ما يلقى في تغط يا إما الجني ولكنه كافر وإذا غنسته لفي تغط أكد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هو أن الجن يدمى إذن رغية والصفة من الحيوان وأكثر الصفة فيك تساوي تساوي الصفة وزرم ناغو قجون أبركان ناغو مشيش أبركان كذلك من القدرات يفك النبي صلى يفك الله عز وجل عالم الجنية أين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يقال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يكتشمز داخل بنادم يتدو واحد يزوران يتدو واحد يذمن مجرى الدم وثي قدرة وتسعى الإنسان إنسان يجمال يكتشمز داخل بنادم يزز داخل يزوران الجن يكتشمز داخل يذمن بنادم يتدو داخل لهذا من الحماقة تعقن ثمقرا أن الإنسان ملك دين النبي صلى الله عليه وسلم الزرف من الحرام ذوية شتتو التلاميذ الزرف النبي وتزبط في اللاس وسقط كيتشلق العمري. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، إنها غتصفح تستشيت الأمان إثم الطفل إلى أجنبية الله ربي شات سلام تريدس في النفيح لد النهضر. ومع ذلك مرد نذكر الحديث هي أشي قال الإنسان إن كيتشلق سنغم كيمو يغولي ويصفى أولي فيك صفانية إقاد النبي صلى الله عليه وسلم أثني تززز داخلك داخل زورانينك شيطان، الشيطان يتززز داخل ذمنك. أمي كرتيت إن كيولي ويصفت شلق العمير الشيطان يقدوير داخل ذمنك ده شو يخدم يحتب لي قلوبي لروج ماشي لو يد الشغل مي تززز داخل ذمنك يتعسى العيبة ذم كتير إقارن إن كيسنغ العمري أكد ينسنغ العمري كارواحك قدر إمال. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلهذا الإنسان يتمع من هو جلاني عصمت رب العالمين دون يكتشفين مرة في العمري يكتشف رب العالمين لأنه مرة تقال تصنغ العمري طيب الحرام تيويس قطع وسريا يعني كي عاوز عيغو مذجوح قولي وانكي كذا انكي كذا أقلي تشكل في العمري واني تشكل في العمري وكله الله إلى نفسه أكيد الله عز وجل نقار يتمع إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي ذك شي نعبد وسيسفين تستعن باش نعبد ونزمير ذلك نعبد سيمان النور نطلب كي داخت عاونت. فلهذا الإنسان يتمع وريد غرابة رغل الحرام وسيقار تشكله لأن الشيطان يتزل سدخل بنادم. والحديث إذا شو السبب ينس السبب ينس أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الاعتكاف يلقى المسجد تسد زوجة من أزواجه يوذق الخلف النبي صلى الله عليه وسلم تسد غروس صغرات في المسجد مسجد تسفو يسوع في تسيدة كهبرة تم تطيس الظلام عدن تسين الصحابة زرنا النبي صلى الله عليه وسلم يفغدي ودي سيوت من تمطوط تمطوط يتعقلنا وعلمنا المنهود من بعد ما زرنا سنقروا ينزل نزلن شغل ما كان استحان شغل ما كان نبغى نرى زرنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث من تمطوط باش يتدار كيقول له ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اسم زرنا على رسلكما حبست الرهن ناس إنها صفية تمطوط صفية بعد نهني شغل استحان شغل الناس يا رسول الله وزيكان شكت الناس فإن الشيطان الناس وقدر الشيطان اللي يركل يقولون من وين إيوه شو شوف من وجه الدرن النبي صلى الله عليه وسلم إمنه يسين الصحابة الناس وقدر الشيطان اللي يركل يقولون من وين في لعب القارئ تسخط زريق النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشاء حديث من تمطوط شوف المعنى الناس وتقدر تخدم الحسابات القارئ الناس فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويغ الصحابة ما يثنوا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقارك الشيطان فينك ذم من بنادم واستكار الفرصة باش كيسقان هذه تغزز قولينينك الإنسان هذه باعت دينا في الشبهة هذه باعت دينا في الحرام أكيد بقار النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأذن ما نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.